بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه ليلة الاثنين الثاني والعشرين من شهر رجب المحرم من عام 36 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونستمر فيما نحن فيه من التعليق على أحاديث هذا الكتاب المبارك رياض الصالحين. توقف الحديث بنا عند حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه عبد الله بن قيس الأشعري قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. هذا الحديث صلته بباب النية ظاهرة جدا، فإن هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن ثلاث صور من النوايا والإرادات التي تعترض الخارجين إلى القتال، ولما كانت هذه الإرادات تعترض في نفوس الناس عموما وفي كل وقت وفي كل عصر، أراد هذا الرجل أن يتثبت من أي هذه الخصال أو أي هذه النوايا موافقا لمراد الله عز وجل، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إجابة مجملة تجيب على كل سؤال قد يرد على هذا الموضوع. أما الإرادة الأولى فهي الرجل يقاتل شجاعة، ولأجل أن يتحدث الناس عنه وأنه شجاع وأنه مقدام وأنه فارس، وهذه نوايا كانت يعني تظهر بكثرة في الجاهلية. فجاء جواب النبي صلى الله عليه وسلم ليبين أن هذا ليس من القتال في سبيل الله، وجاء التصريح به في حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم ورجل جيء به كان يقاتل، فجيء به فقيل له: لما قتلت؟ قال: قاتلت في سبيلك. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال فلان شجاع فقد قيل. ثم أمر به فأخذ فسحب على وجهه فألقي في النار والعياذ بالله. النية الثانية أن يقاتل حمية، ليس له غرض في نصرة الدين ولا لرفعة كلمة الله عز وجل، ولكن حمية من أجل أن عصبة، جماعة، قبيلة، بلد، وطن، لذات الوطن، فهذا كله ليس من القتال في سبيل الله. إذن كيف تحول هذه النية؟ تحول هذه النية بأن يقصد في الدفاع عن بلده هذا أن يدافع عنه لأنه بلد مسلم فقط. أما الدفاع عن التراب والحدود ونحو ذلك من هذه المصطلحات المتأخرة فليست داخلة في الحد الشرعي، لذا على الإنسان أن يجدد نيته بهذا المقصد الصحيح، فإن التراب لا يغني شيئا، كما أن النسب لا يغني شيئا إذا لم يقترن به تقوى الله عز وجل ونية صالحة. ولهذا ينبغي عند تلقين هذه الموضوعات أو حتى الحديث إلى الجنود والمقاتلين في الساحات أن يذكروا بهذا المقصد، أننا ندافع مثلا عن بلدنا هذه أو عن أي بلد من بلاد الإسلام، أي بلد من بلاد الإسلام ندافع عنها لأنها بلد مسلمة، هذا هو الذي يجعل القتال قتالا في سبيل الله. الثالث رياء، وهي قريبة من الشجاعة من النية الأولى، لكن نص على الشجاعة لأنها أبرز صور القتال، أبرز صور مقاصد القتال، لكن هنا قد يخرج رياء مراءة أو من أجل أن يسمع به أنه خرج في القتال ولو لم يكن من الشجعان، فهذه تشمل كل الصور التي قد يخرج الإنسان بسببها للقتال، إما خشية أن يقال لم يخرج أو يعاتب أو من أجل أن يقال والله ذهب مع هؤلاء أو لغير ذلك من الأغراض، كل ذلك ليس في سبيل الله. إذن ما الذي في سبيل الله؟ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، هذا هو الضابط. ولذلك لو ورد 100 سؤال بعد هذا السؤال لكان الجواب هذا الجواب، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وتلاحظ أيها الأحبة كيف ربط النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة بجواب جامع على طريقته عليه الصلاة والسلام في حصر الإجابات وفي ضبط الأسئلة، بدلا من أن يجاوب على كل سؤال مثلا الشجاعة لا ليس في سبيل الله، طيب حمية ليس في سبيل الله، رياء ليس في سبيل الله، قد تتجدد أسئلة فيما بعد فيعمل الإنسان نظره فيها وقد يصيب وقد لا يصيب. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم إجابة عامة، وهذا من حسن التعليم الذي أوتيه بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا ينبغي للمعلم في أي علم من العلوم أن يحرص على تقريب العلم بذكر الضوابط والقواعد. لماذا؟ لأن أفراد المسائل أيها الإخوة لا تنتهي، تتجدد إلى يوم القيامة وفي كل يوم تأتي صورة، لكن إذا أعطي الطالب جوابا مقعدا ومؤصلا دخل تحته ماذا؟ دخل تحته آلاف وملايين الصور، كما يفعل مثلا المتخصصون في الرياضيات وفي الفيزياء ونحوها من العلوم التجريبية، تجدهم يطرحون قواعد بمجرد ما يخرج الباحث والطالب عن هذه القاعدة تختل ماذا؟ تختل النتائج. لماذا؟ لأنه لم يسأل على هذه القاعدة. هنا نحن في الشريعة بحمد الله لدينا كم كبير جدا من جوامع الكلم القرآنية ومن جوامع الكلم النبوية التي يدخل تحتها ما شاء الله أن يدخل من الإجابات. وفي هذا الحديث أيضا حرص الصحابة رضي الله عنهم على تتبع الأعمال المقبولة الخالصة، فإن هذا الرجل الذي سأل لم يسأل إلا ليصيب مرض الله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا من الفوائد أن هذه النفس لما خلقها الله عز وجل، لما خلقها الله عز وجل وخلقها لعبادته لم يصح أبدا أن تتلف إلا في سبيل إعلاء كلمته، فإذا أتلفت في غير هذا السبيل فقد تلفت في سبيل والعياذ بالله يؤدي بصاحبه إلى النار، كما دل عليه الحديث الذي أشرت إليه آنفا. ثم قال رحمه الله: وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل يعني فهمنا أنه في النار لأنه قتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه. أبو بكر هذا رضي الله عنه ثقفي من أهل الطائف، تلقب بهذه أو تكنى بهذه الكنية لأنه تدلى من حسن الطائف ببكرة تعلق بها لما حوصرت الطائف في عهده صلوات الله وسلامه عليه. قال: إذا التقى المسلمان، فعلم من ذلك أن هذا الحديث لا يشمل ما إذا التقى مسلم وكافر. وفيه أيضا دليل على أن هذا القتال الذي أوجب دخول هذين أنه ليس قتالا شرعيا، وإلا لو كان قتالا شرعيا كأن يقاتل البغاة أو الخوارج أو غيرهم من المنتسبين إلى الإسلام لكنهم بغوا أو قام فيهم سبب يدعو إلى قتالهم أيضا لا يدخل في هذه الصورة، إنما يدخل في هذه الصورة إذا التقى هذا وهذا على غير شيء شرعي. فإن قلت: ما الدليل على هذا الاستثناء؟ الدليل أنك لو لم تقل بهذا لأبطلت جميع صور ماذا؟ قتال البغاة والخوارج، وعلى رأس هذه الصور الصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قتال الخوارج حينما أثنى على من قتلهم فقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال: إن لفي قتلهم عند الله عز وجل شهادة، أو قال: أجرا عظيما. وكذلك أيضا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفئتين اللتين تقتتلان قال: تقتله أولى الطائفتين بالحق، وذكر من أماراتها أن يوجد في أولئك الذين خرجوا عليه أو تلك الطائفة أن يوجد فيهم رجل يقال له ذو الثدية، كانت له يد صغيرة جدا تشبه في نهايتها الثدي، فلما حصل القتال بين علي وبين الخوارج في صفين ذكر له أن ذا الثدية موجود في صفوف الخوارج، فلما رآه سجد علي شكرا لله عز وجل. والخوارج من سمع كلامهم يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم يقولون بقول خير البرية، يقولون قال الله قال رسوله قال صلى الله عليه وسلم، ويأتون بالأحاديث، وكل هذا شبه شبه. ومن أمراتهم الخبيثة أنهم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، واليوم تتجدد صورهم لا كثرهم الله. فالمقصود أن هذا الحديث لا يمكن حمله إلا على صورة غير شرعية. أما لو وجد قتال شرعي ولو كان بين طائفتين بين طائفتين مسلمتين فإن هذه الصورة لا تدخل فيهما. ويؤيد هذا أو يوضحه آية سورة الحجرات، قال الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن إيش بغت إحداهما على الأخرى أكملوا فقاتلوا، مع أن الله قال في صدرها إيش وإن طائفتان من المؤمنين، فأثبت لهم وصف الإيمان، فأثبت لهم وصف الإيمان وأمرنا أيضا بقتالهم. إذن هذه الصورة التي جاءت في هذا الحديث هي في صورة يلتقي فيها مسلم بمسلم في قتال غير شرعي. وأيضا لو كان قتالا شرعيا لم يستوجب منهم القاتل أو الذي على حق على الأقل أحد الطرفين لم يستوجب منهم النار، بل استوجب ماذا؟ الجنة. ففي وعيده بالنار دليل على أن قتال هذا وهذا ليس على وفق الشريعة الإسلامية. والشاهد من هذا الحديث وموافقته لباب ما جاء في النية التي ذكره المؤلف رحمة الله عليه، أن النية نية العمل الفاسد تكتب على العبد إذا عزم عليها ولم يمنعه من فعلها إلا العجز عنها. أعيد مرة أخرى، وجه الشاهد من هذا الحديث أو الدلالة منه أن من قصد الشر أو عزم على فعل المحرم والسيئة فإنها تكتب عليه إذا لم يكن المانع له من تركها إلا العجز عنها. والشاهد هذا قيل له ما بال القاتل؟ قال إنه كان ما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا، هذه نية لا يعلمها إلا الله، كان حريصا على قتل صاحبه. فإن قلت ماذا لو صال عليه صائل وسل السيف عليه أحد فدافع عن نفسه؟ فنقول لا، مقام الدفاع غير مقام الطلب، إنما الشأن في ماذا؟ في أن كل واحد منهما يطلب من صاحبه. أما مقام الدفاع فقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لمن قتل دفاعا عن ماله أو نفسه أو عرضه أثبت له الشهادة صلى الله عليه وسلم، فقال من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. وسئل عن الرجل يأتي إليه إنسان يريد أن يقتل أن يأخذ ماله، قال لا تعطه، قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله، قال أرأيت إن قتلني؟ شوف قاتلني وقتلني، قال هو في النار، قال أرأيت إن قتلته؟ قال نعم إن قتلته، قال هو في النار، قال أرأيت إن قتلني؟ قال أنت في الجنة أو قال أنت شهيد. إذن مجموع الأحاديث الواردة في الباب تدل على هذا التفصيل، وهو أن هذه الصورة محمولة على قتال لم تأتي به الشريعة. أما قتال في مقام الدفاع أو قتال للبغاة وأمثال والخوارج ونحو هؤلاء المارقين فإنه قتال شرعي فيه أجر عظيم لمن كان في صف المقاتلين لهم. ومن الصور التي تتحرر أو قصدي تتكرر اليوم ويوجد أمثالها أن ترى الإنسان عازما على سرقة، مثلا سرقة مال، فلما عزم على السرقة وإذا برجل يأتي سواء شرطي أو غير شرطي فكف عن السرقة لا خوفا من الله وإنما خوفا من هذا البشر، فهذا يكتب عليه إثم السرقة، لكن الحد وهو القطع لا يثبت إلا بماذا؟ إلا بالفعل أو بعد الفعل. إنسان خلى بجهازه بمحمول أو بجوال فعرضت له صور محرمة مقاطع محرمة، هنا عزم على الفتح ثم إذا بالباب يفتح أو يحرك فوقف، فهنا لم يمنعه من ترك هذا النظر إلا ماذا؟ إلا خوف بشر، لا خوف من رب البشر، فالإثم ثابت ما لم تتجدد عنده نية أخرى أو توبة أخرى صادقة، فهذا شأنه أو شأن آخر. إنما نتحدث عن الإنسان الذي لا يمنعه من ترك الذنب إلا ماذا؟ إلا غير خوف الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا إن شاء الله بعد حديثين، في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال وإن هم بسيئة، وجاءت أيضا في حديث أبي هريرة وكلها في الصحيحين، قال وإن هم بسيئة فتركها فاكتبوها له حسنة، فإنما تركها من جراي أي من أجلي وخوفا مني. وهذا التعليل صريح جدا في أن الحسنة لا تكتب لمن ترك المعصية التي هم بها إلا إذا تركها لله عز وجل. ودل حديث نفيع بن الحارث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه على أنه إذا عزم على فعل السيئة فإنها تكتب عليه ولو لم يفعلها ما دام أنه عازم على فعلها. لذا يا أحبة يا إخوة، علينا دائما أن نعيش بالنوايا الطيبة، وعلينا دائما إذا عرضت لنا النوايا السيئة أن نبادر بتصحيح هذا القلب وتطهيره من هذه النوايا، وأن لا يغرننا حلم الله عز وجل وكرمه وسعة رحمته، فإنه سبحانه وتعالى مع سعة رحمته فهو شديد العقاب أيضا، يغار عز وجل وغيرته أن تؤتى محارمه. والإنسان لا يزال بخير ما نوى الخير. استمر يا أخي وعش مع النية الطيبة، سواء أدركت هذا فعلا ففعلته ووفقك الله فإنك تثاب على ذلك ثوابا عظيما، وإن لم تستطع لسبب أو لآخر كتب الله لك أجر ما نويت، وإن لم تفعل كما تقدم معنا في حديث أنس إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر. ما السبب يا ترى؟ حبسهم العذر. كثير من الإخوة الآن يرى على سبيل المثال مشاريع خيرية تحتاج إلى دعم سواء هنا أو في بلد آخر، فيتمنى أنه أوتي مالا من أجل أن يتصدق. هذه النية تؤجر عليها ولو لم تدفع هللة واحدة أو ريالا واحدا. فكونوا أيها الإخوة على هذا المستوى من النية الطيبة، لعل الله أن يبلغكم مرادكم بنواياكم الطيبة. وفي المقابل ليعلم الله منك أنك إذا رأيت منكرا أو شرا أنك تتبرأ منه، وأنك لو استطعت أن توقفه أو تمنعه فهذا أضعف الإيمان، وفي المقابل أيضا مما تستجلب به الحسنات وإن لم تفعل شيئا. أما من كان قادرا على الفعل فهذا أمره واضح فلا بد له من ذلك ما دام قادرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا ونوايانا خالصة لوجهه الكريم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يستعملني وإياكم في طاعته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.